السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا أريد أن أقول والله قد افتقدناكم كثيرا، ودعونا لكم جميعا بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم منكم وألا نحرم من هذه الجلسات الطيبة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وخالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. بداية، قبل ما أبدأ حديثي المعتاد، إخواننا أصحاب أو الموجودين من مسجد المنارتين، الإخوة في القائمين على أمر المسجد اتصلوا بي وسلموا علي، وإن شاء الله وعدنا أن احنا هنحدد لهم لقاء قريبا، وإن شاء الله في جمعة في المسجد هتكون في غضون الشهر المقبل، الشهر العربي المقبل إن شاء الله وقدر. وما زلت بكرر، المسجد له مكانة ومنزلة في نفسي، والقائمين على أمره إخوة أفاضل محترمين بمعنى الكلمة، وكن لهم كل حب إن شاء الله تعالى واحترام. هو بس اللي حصل لخبطة في مواعيد الدروس، هنحاول نصلحها إن شاء الله تعالى، والكلنا عودة للمسجد بإذن الله تعالى. طبعا بعد طول غيبة بنعود ونذكر أننا في هذه المحاضرات بنتناول هذا السفر الجليل، وهو تاريخ ابن عساكر، وهو كما قلت من أثبت وأصح الكتب في التاريخ الإسلامي، بل وهو أكبر كتاب موجود على الساحة في كتب التاريخ، 80 مجلد ما شاء الله. بالطبع يعني قطعنا مع أوله شوطا طويلا، ووصلنا إلى ترجمة ابن عساكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه التحديد مع الجزء الرابع وفي هذه الترجمة، وهو يتكلم عن عبيد وإماء وخدام وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت لكم الفرق بين موالي النبي صلى الله عليه وسلم وعبيده، وبين خدامه. قلت لكم إن المولى هو من أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بحكم العتق ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هناك من أعتقه غير النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يكون ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخادم، فالخادم لم يكن عبدا ولم يعتق، وإنما هو رجل من الصحابة أحب أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر الكلمة أحب أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في خدمته وينعم بقضبه، وهذا من الفضل والشرف بمكان أن تكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحظى بالقرب منه صلى الله عليه وسلم، تسمع وتتعلم وتأخذ الخير الكثير. وقلت لكم إن هؤلاء الذين تفانوا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول واجتهد ابن عساكر في أن يجمعهم، ليبين أن هؤلاء هم الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم لا وظيفة ولا مهنة ولا قصرا ولا قوة ولا خوفا ولا نفاقا، وإنما خدموه عن طريق الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء، وإحنا ذكرنا في المحاضرات السابقة 5 من هؤلاء لو أنكم تذكرون، وقفنا عند الخادم السادس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما يذكره ابن عساكر سعد مولى أبي بكر الصديق. لما تسمع أنه مولى أبي بكر الصديق يعني كان عبدا لأبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق لما أعتقه ما اشترط عليه أن يكون ولاؤه لرسول الله، وإنما كان ولاؤه لأبي بكر وكان يتفانى في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة أن ابن عساكر بيذكر أن السبب في عتق سعد هذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدان له سعد بهذا الفضل واعترف له بهذا الجميل وظل في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يذكر له رواية وحيدة، وهي رواية صحيحة حققناها فوجدناها موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وسند هذه الرواية سند صحيح. إن الرواية بتقول إن سعد مولى أبي بكر كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه خدمته، وهذا كان قبل ما يعتق، يعني حتى وهو كان عبدا لأبي بكر وهو يعلم أن أبي بكر لن يمانع في هذا أبدا، كان ما بين الحين والآخر ينصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم، وهذه رواية كما قلت صحيحة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر أعتق سعدا، يا أبا بكر أعتق سعدا. فأبو بكر الصديق لما سمع منه هذا الكلام قال له يا رسول الله ما لنا ماهن غيره. يعني ايه ما لنا ماهن غيره؟ يعني ما عندناش حد يخدمنا ولا يكون في مهنتنا غيره. ولذلك اهل العلم قالوا ملحظا ها هنا ان في اوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امر يحمل على الفرضية والوجوب ولا يحتمل نقاشا، كذا هي كذا. وفي اوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على انها على سبيل الاقتراح والتحبيب، كان النبي يقترح ويحبب، والصحابه كان عندهم حس فهم فكانوا يفهمون ايه الفرق بين الامر الذي هو للفرضيه والوجوب ما يناقش ولا يتردد فيه التنفيذ، وبين الامر اللي بيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه ان يرغب في الامر لا ان يفرض الامر على صاحبه. وهذا كلام يمكن اتكلم فيه اهل العلم كثيرا في قصة مغيث وبريرة، وهي قصة موجودة في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الأمة اذا اعتقت وكانت متزوجة اصبح في يدها الخيار، خلاص تخير في زوجها، وهي أمة سيدها يزوجها كيفما شاء، الأمر والرأي في هذا لمن يملكه. فإذا اعتقت خيرت في زوجها، لا تعالي بقى ها حبا وتكملي معاه ولا لا، كما تختار، فإن اختارت أن تفارقه انفسخ العقد على طول كده، وإن اختارت أن تكون معه أصبح الأمر خالصا في يد الرجل، ما لهاش الحق بعد كده تقول انا ها مش عايزة، لا مش لعب عيال، خلاص المسألة حسمت وانتهت. فبريرة كانت متزوجة برجل يسمى مغيث، وكان مغيث هذا يحبها حبا جما، حبا جدا. فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها مغيث، فاختارت ان تفارقه مش عايزة. فالرواية لما تقرأها حاجة غريبة جدا، فكان يسير خلفها يتبعها في الطرقات يناشدها ألا تفارقه، شوف مدى الحب يمشي وراها. طب ليه ما تسمينيش انا زي ما انت عارف يعني. خلاص يحبه يحبها. ولذلك النبي نفسه كان يعجب يقول للصحابة: ألا تنظرون إلى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني هي شو بتحبه، هو بيحبها ده وهي مش طايقاه. خلاص ما صدقت، مش عايزاه. فظل يستشفع عليها، يعني روح لفلان كلمها وروح لعلان كلمها، وهي لا تقبل شفاعة من أحد، إلى أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشفع به. فالنبي يقول لها يعني: ألا تظلين معه؟ فشوف هي لا بقول لها افضلي معه، فهي فهمة ان الكلام يعني، او عايزة تفهم ايه الكلام. وده كما يقول اهل العلم، ده معناه ان الاوامر دي ذات شقين. فهي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: هذا رأي وشفاعة ام امر؟ يعني انت بترغب في الحته دي ولا انت بتامرني؟ تؤمر انتهي. فقال: الراي والشفاعه. قالت: اذا لا اريده. خلاص خلصت، مش المساله عندي محسومه، مش عايزه. وفرق بينهما. ومن هنا علماء الاصول لما بيمسكوا الجزئيه دي، ودي مساله يطول شرحها وليس المقام مقاما لها الان، بيمسكوا هذه الجزئيه: الامر بدايه يحمل على الفرضيه والوجوب ولا لا يحمل على الفرضيه والوجوب، ومتى لا يحمل على الفرضيه والوجوب الى اخره. ولكن بدا من كلامي ان الامر في في في في في لغه العرب احيانا يقصد به الايه، ها، الترغيب في الشيء، واحيانا يقصد به ها الوجوب والايه والفرضيه. والمرء عليه يكون على درايه بكلام المتكلم وبفهم قصد المتكلم، وإن لم يكن على دراية فليسأل كما فعلت ها بريرة. سألت النبي: قصدك إيه؟ تأمرني تفرض علي؟ خلاص خلصت، مش هتتقدم ولا هتتأخر. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لأبي بكر: أعتق سعدا، ففهم أن النبي يرغبه في هذا. ومن هنا قال له: ما لنا ماهل ها غير، ما عندناش حد يخدمنا غير، اما هعتقه طب مين اللي يخدمنا؟ ومن هنا طبعا الروايه تفهم ان الكلام ورا بعضيه، لكن اللي حصل ان في تراخي زمني، ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى من عليه، فجاء سبي فارسل الى ابي بكر الصديق وقال له: اعتق سعدا، اتتك الرجال. يعني جالك له ها بدائل اهو، اتتك الرجال. وفعلا اعتق ابو بكر الصديق سعدا، وظل سعد في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيخدمه حتى قبل ان يعتق. وهذا دليل كما قلت على مدى حب هؤلاء وارتباط هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. بينتقل هو للخادم السابع، وهو عبد الله ابن مسعود. وبالطبع حينما تسمع هذا الاسم تدرك كما قلت لكم انه لن يتعرض لترجمته في هذا الباب، لانه هو بيجيب في هذا الباب التراجم الايه ها المختصره كما قلت لكم. فعبد الله ابن مسعود ده حكايه من اجل الصحابه واول من جهر بالقران، ومعروف مدى ملاصقته وخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا بيسموه صاحب النعل والطهور، انه كان دايما يشيل، شوف حتى نعل النبي يحرص على انه ها يحمله. والنبي قال في حقه كلمه يعني الانسان يتمنى عشر معشارها، لما صعد الى نخله ليحضر طمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما علا كلما ضحك الصحابه، والنبي يسال: لعلما تضحكون؟ يقولون: من نحافة ساقي ابن مسعود. كان رفيع قوي، من نحافة ساقي ابن مسعود. فالنبي يقسم: قل والذي بعثني بالحق إن ساقي ابن مسعود يوم القيامة عند الله في الميزان لهما أثقل من جبل أحد. فحاجة يعني تحس، شوف مش بالتخن والرفع، والله مش بالتخن والله، يعني شوف نحيف ولكن هيبقى وزنه ايه يوم القيامه. ولذلك انتوا لازم تعرفوا ان مش الاعمال بس اللي هتوزن، يعني في كتب الاعمال هتوضع، في ثقلت موازينه، في كتب حسنات وفي كتب سيئات، دي ليها وزن حقيقي نص عليه القران نص عليه السنه. اهل العلم قالوا وسيوزن الرجال، احنا انت هتتوزن ولا هتوزن، فمش هتبقى العمليه بقى تقول ايه ده صاحبنا ده طن، يعني هروح جنبه فين؟ لا يا حبيبي، مش بالشحم واللحم، يعني الميزان مش هيطب شحما ولحما، لا. ولذلك ربنا اتكلم عن اهل الكفر، ودي اللي اخذ منها اهل العلم ان احنا نفسنا هنتوزن. استدلوا بهذه الايه التي ساذكرها لك وبحديث ابن مسعود ان ساقه في الميزان يبقى هتوزن اهو، هتكون اثقل من جبل ايه؟ ها؟ واحد. فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ربنا كان بيتكلم عن أهل الكفر، مش هيقيم لهم يوم القيامة إيه؟ وزنا. ولذلك ورد في هذا الرواية صحيحة إن يوضع الرجل الحبر، الحبر السمين، أكيل بقى الحبر السمين، فلا يزن جناح بعوضة، يعني هتجي جناح بعوضة يطلع أتقل منه وهو زي البغل كده، واخد بالك؟ فما احترمنا للبغل طبعا. طبعا الكفر يبقى حط من بغل يوم القيامه، انت فاكر ايه؟ الكفر يبقى حط من بغل. والله يعني الانعام هتبقى ارقى منه واعلى، ارقى منه واعلى، هو الكافر كده ارقى منه واعلى. فسبحان الله العظيم ملوش وزن. فعبد الله بن مسعود كما اقول ده حكايه، ولذلك هو هنا قال سياتي ذكره في هذا الكتاب في حرف العين بقى. ما احنا قلنا هو يضع تراجم بقى من واخد من اول حرف ليه؟ ها؟ الالف وخد لحد الياء وانت نازل 80 مجلد في الموضوع ده، تسمع بقى فيهم يعني ما طاب وما لذ والله. فيجيبه في حرف العين، فهنشوف عبد الله بن مسعود في الكتاب ده لما هنوصل ان شاء الله تعالى للجزء 33. ما احنا قلنا الكتاب 80 مجلد، ترجمته هتيجي في الجزء 33، هتكون الترجمة رقم 3573. 33 ده يعني إن شاء الله مش كتير، 33 سنة ونوصل بإذن الله، مش هنبعد يعني، مش هنبعد يعني. لو قلنا هناخد في كل مجلد سنة يعني إن شاء الله 30 سنة والحمد لله. ربنا يجعل لنا ويجعل لك أجل، أمين يا رب العالمين. بينتقل إلى الخادم الثامن خلاص، وهو مهاجر، مهاجر مولى أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. مهاجر هذا له ترجمة في ترجمة في كتب الرجال، ومنها أسد الغابة لابن الأثير، فله ترجمة. وهذا كان ملكا لأم سلمة، وأم سلمة اعتقت وظل يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيسوق له حديث، هذا الحديث وجدته عند الطبراني في الكبير، ليس موجودا الا في هذا، عند الطبراني في الكبير تحت رقم 783، وهنا نقله بسنده وبلفظه الحافظ ابن عساكر، وسيقه من طريق الطبراني، يعني هو حتى بيقول انبانا ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني خلاص، فالحديث عند الطبراني في الكبير. فمهاجر هذا ليس له الا هذه الرواية الوحيدة عند الطبراني في الكبير، بيقول فيها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، في رواية بتقول 10 سنين، يعني قعد يخدم النبي 10 سنين. فلم يقل لي لشيء صنعت لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. فبيعد هذا حتى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الحافظ الهيتمي في مجمع الزوائد بيعلق عليها بأن في سنده من لا يعرفه، ولكن هذا كلام أعتقده كان قاله أنس بن مالك، وقاله كل من خدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وإن كان في السند ضعف إلا أن المتن حقيقة صحيح. النبي فعلا ما كان بيقول لخدامه انت عملت ده ليه ولا عملتش ده ليه، فلا يعنفه خادما ابدا عليه وعلى اله الصلاه والسلام، فكان حسن الخلق. بينتقل هو للخادم التاسع وهو أبو السمح. أبو السمح هذا رجل حتى معروف في كتب السنة بهذه الكنية. وأنا قلت لكم إني في من الرجال من غلبت عليه كنيته فأصبح لا يعرف إلا به. لو ذكرته في مجتمع من الناس، الناس اللي قاعده ما تعرفه إلا بالكنية، اسمه ده ما يعرفوش. فأحيانا بيبقى الاسم معروف ولكن مغمور مش متداول، وأحيانا يبقى الاسم غير معروف بالمرة. هو قعد معروف من أول ما جه لحد ما راح بكنياته، ما حدش حتى يعرف اسمه إيه بأي حال من الأحوال. لكن هو له رواية، وطبعا هقولها لك، رواية موجودة عند سنن أبي داود وشمس الحق اللي هو شارح سنن أبي داود في عون المعبود، واخد بالك، قال إني البعض قال إن اسمه إياد. اسمه إيه؟ إياد. بيقول أما هو وعند الكثير لا يعرف اسمه، بيعرفوش اسمه، لكن البعض قال إن اسمه إياد. شهرته وكنيته أبو ليه؟ هتلاقيه في سند الحديث بكده، حدثنا أبو السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو معروف كده أبو السمح، خلاص. فأبو السمح له رواية جميلة جدا، وهي رواية صحيحة، وأعتقد بقيتوا عارفينها فين، موجودة في سنن أبي داود، وهي رواية صحيحة ذكرها الألباني في صحيح سنن أبي داود، هي رواية صحيحة. فأبو السمح هذا بيقول كنت أخدمه، وهذه الرواية طبعا ذكرها ابن عساكر قدامي، كنت أخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل، لما يحبها يغتسل. طبعا اللفظ اللي أنا أقوله ده موجود في سنن أبي داود لكن مختصر، يعني مش موجود عند ابن عساكر. يقول كان إذا أراد أن يغتسل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولني قفاك. ولني قفاك يعني إيه؟ يعني اديني إيه؟ ها؟ اديني ظهرك، اديني ظهرك. يقول فأوليه قفايا فأستره به، يقف عشان يبقى ساتر لمين؟ ها؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويديله إيه؟ ويديله ظهره. وإحنا طبعا مسألة معروفة أن إحنا أمرنا عند الاغتسال أن نستتر، عشان إخواننا اللي بيروحوا أحيانا نوادي ومش عارف إيه وجيمنيزيا ومش عارف، بعدين يوقفون كلهم تلاقي تشاش وكله واقف عريان وبيكلم كله، قلة حياة وقلة دين وقلة أدب، خلاص هذا ما ينفع. وهذه إن المرء يغتسل عريانا يرى الآخر والآخر يراه، هذه من سنن بني إسرائيل، من سنن بني إسرائيل اليهود الله يلعنهم، واخد بالك. وهذا مع أبوه على نبي الله موسى، وهي ذك قصة ذكرها القرآن مختصرة وفصلتها السنة، وفصلتها السنة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه قصة مختصرة في القرآن الكريم، وأنتم تعلمون أن السنة لها أوجه بيان مع القرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكرى ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فأوجه البيان كثيرة جدا، منها بقى تخصيص العام وتقييد المطلق وتفسير المبهم، ومن أوجه البيان بقى تفصيل المجمل. تيجي قصص في القرآن الكريم أو أمور تبقى في القرآن الكريم ها مجملة، السنة تعمل إيه؟ ها تفصلها، تفصل قصة الخضر مع نبي الله موسى في القرآن الكريم، ومع هذا فيها إجمال. شوف تلاقي تحس إن القصة قدامك في الصورة طويلة، اقرأ الحديث بتاعها بقى في صحيح ها البخاري، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفصيل قد كده قد كده. أول ما التقى موسى بالخضر التقى بيه فين، وكان الخضر نايم إزاي ومتغطي بإيه، وسيدنا موسى قال له إيه، وهو رد عليه قال له إيه، يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهكذا كثير من القصص. فلما تقرأ هذه القصة في القرآن الكريم لا تكونوا كالذين آذوا موسى، طب أذوا قالوا له إيه، عملوا إيه، في إجمال. فبرأه الله مما قالوا، طب برأه إزاي، واخد بالك، في إجمال. فتيجي للسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل كانوا إذا أرادوا أن يغتسلوا اغتسلوا عرايا يرى بعضهم بعضا. هذه قلة الأدب وقلة الحياة، ودي موجودة للأسف الآن، بقت موجودة في مجتمع النساء وموجودة في مجتمع الرجال وفي حمامات عامة. يقول لك احنا رجالة احنا نساء، يا أخي ما النبي نهى أن يرى الرجل عورة الرجل وأن ترى المرأة عورة المرأة، في نهي عن هذا سبحان الله. ويا أخي المسلم لابد أن يكون عنده حياء، عنده حياء حياء، فسبحان الله والدين كله حياء. يعني لا تقول لا حياء في الدين، هذا من كلام المغفلين. لا حياء في العلم هو كلام صحيح، لكن لا حياء في الدين خطأ. النبي قال الدين كله حياء، يا أخي ده الحياء شعبة من الإيمان، من الإيمان. فسبحان الله، فبني إسرائيل سافل، ولذلك السفلة لما بيجدوا إنسانا عفيفا شريفا بينتقص قدره، يعني حاولوا يحولوا العفة زي ما بيحصل الجرايد، ما احناش تتكلم غير عن ان منقبة مش عارف عملت ايه وملتحي عمل ايه، بس هو ده اللي انتم مركزين عليه، يدوروا بس على واخد بالك، ويحولوا اي شيء يعمله الانسان ويبقى حلو على انه يعني سفاهة وتخلف وتزمت وكلام بقى زي ما انت عايز تقول قول. فعلى طول سيدنا موسى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغتسل استطر، فطبعا هو الحلو الوحيد اللي بس يسيبوه كده، لا يحولوا بقى نفسهم هم الحلوين يبقى هو اللي وحش. لا ده مش مساله حياة بقى، شايفش لا لا لا لا اصل عنده عيب مش عايز يغتسل قدامنا عشان لو شفنا العيب ده ينفضح. فقالوا عنه انه آدر، آدر في لغه العرب يعني عنده عيب في الخصيه، منتفق الخصيه، فقالوا عنه آدر. فأراد الله أن يثبت بجانب قلة الحياء الكذب، يثبت كذب هؤلاء. فذهب ليغتسل فوضع ثوبه على حجر، والله كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستعجب هذه قدرة الله، فأخذ الحجر ثوبه وأخذ يجري وموسى يتبعه يقول ثوبي ثوبي، فرآه بنو إسرائيل ليس به عيب، فطلعوا كذابين سفل كلهم، فيدركوا أنه هو لا عيب فيه. فالقضية قضية حياة، النبي كان إذا أراد أن يغتسل كان لابد أن يستتر، ما كان في البيوت كنف، استبعارفين بيوت المسلمين ما كانش فيها كنف، يعني مفيش حاجة اسمها دورة مية في قلب البيت، قلب البيت ما يحصلش خالص، وده ليه؟ لأسباب كثيرة جدا، أولا طبعا مفيش مواسير ومجاري، اللي هيصرف ده اللي هيروح فيه وهكذا، ولذلك كانوا في الخلاء رجال ونساء في الخلاء، معروف في مكان للنساء وفي مكان للرجال في الخلاء، هيغتسل نفس القضية يبحث على ما يسطله. فكان من الاعتاد ان هم يسطل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل، كان منهم ابو ايوب الانصاري وهو يصف كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، محرم، وذي رواية يمكن قلناها في محاضرة في المملكة العربية السعودية من ايام قبل ان نأتي اليكم، كان بعض اخواننا يبقى لابس ملابس الاحرام وبعدين العرق ومش عارف، فخايف يغتسل ليه؟ اصل لو عمل كده على شعره شعرايا تقع يبقى عليه دم. فقلنا يا اخواننا هذا من الجهل، هذا من الجهل، الجهل ليه؟ لان المنهي عنه ان انت تعمد الى الشعر فتاخذه، لكن اتشطفت ولا غسلت راسك ولا هرشت وطلعت في ايدك شعرايا لا شيء على الاطلاق، لأنك لم تعمل إلى هذا، وهو مكتوب على المحرم بيقعد جربان ولا إيه يعني، فالناس لازم تفهم الكلام ده صح. فأبو أيوب الأنصاري له رواية طيبة في هذا، قل سترت النبي صلى الله عليه وسلم ستره، جاب قماشة كده ومسكها وقف كده خلاص، وهو يغتسل وهو محرم بمنى، كان فال بمنى خلاص، فرأيته يدلك رأسه، يعني هو كان بيعمل رأسه كده وهو إيه ها هو محرم، يعني مش عشان عمل كده وطلع شويه شعر خربت الدنيا ويقول لك عليها دم، دم ايه يا راجل؟ ده انت على كده كل شويه دم، انت في ايه؟ فبعضهم بقى الناس مش عمال يعمل كده يا عم، ما تهرش فيه، يقول لك الشعر يطلع، ما يطلع، لا لا لا الله، عرقان خايف يخش، كنا نقف في استراحات ناس خايفه عايز يحط دماغه تحت الحنفيه ولا يبرد نفسه مش خايف ليه؟ فالشاهد معي اللي كان من الصحابة من يستر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. فأبو السمح قال لنا رواية طيبة، رواية جميلة موجودة في سنن أبي داود في كتاب الطهارة، كما قلت رواية صحيحة ذكرها الألباني في صحيح سنن أبي داود، بيقول للنبي أراد أن يغتسل، فشوف كان يديله ضهره ويوليه قفاه علشان يقف له زي ساتر والنبي يقف فيغتسل. فيقول فقال ناوليني إدواتي، الإدواء اللي هي الوعاء اللي بتحط فيه الماء، فناولته وسترته، خلاص وقف ساتر الله، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خلص. يقول فأتى بحسن أو حسين، ومش فاكر يا الحسن يا الحسين أتي به، معنى أتي بحسن أو حسين يعني إيه؟ أتي يعني إيه؟ يعني حد جابهم له، أتي يعني مش يعني حد جاب، مش أتى، أتي يعني أتاه، من أتاه ليه؟ لأن أنا بركز على الحتة دي ليه؟ لأن لا الحسن ولا الحسين في هذا الوقت كان يستطيع أن يأتي وحده، إنه كانوا في هذا الوقت ها في سن الرضاعة، فأتي بحسن أو حسين، فحد جابه له شيء، النبي يحبهم جدا، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فبال على صدره، أول ما شاله بال على صدره، خلاص فبال على صدره. يقول فجئت لأغسله، جاب للنبي مية علشان ها نغسل، وده من خدمته النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل له مطرح ها البول اللي يغسله. فقال النبي بقى بيعلمه، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. انت عايز تغسل؟ لا مش هنغسل، كل اللي انت تعمله ايه؟ شويه ميه رشهم وخلاص على كده، خلاص على كده. ودي اللي اخذ منها اهل العلم ان الصابي الصابي الرضيع، لذلك احنا عندنا في اللغه علماء اللغه لما بيقعدوا يتكلموا عن مراحل عمر الانسان يقول لك وهو في بطن امه يسمى جنينا، في بطن الام يبقى اسمه ايه؟ إيه انتم ايه؟ اجنة في بطون امهاتكم، وهو في بطن الام اسمه جنين. فاذا ولد الى ان يفطم، لحد ما يفطم، لحد ما هتفطمه وهو في سن الرضاعه، واخد بالك؟ فتسميه ها صبي، تسميه ايه؟ صبي. فاذا فطم يسمى غلاما، يسمى ايه؟ غلاما. لما يتفطم يبقى اسمه ايه؟ غلام. خلاص فطمته، ما تقولش تقول غلام، ده العلم بيقولوا كده، ان الاصل في التسميات دي كده، يبقى في بطن الام جنين، خرج بقى اسمه ايه؟ صبي، صبي، ده الى ان يفطم. فاذا فطم سمي غلاما. ولذلك النبي لما قال للعباس كلمات وكان قد فطم طبعا واصبح مميزا، قال له يا ايه؟ ها يا غلام اني معلمك ايه؟ كلمات، احفظ الله احفظك الى اخر الحديث. فاذا ما بلغ، احتلم بقى وبلغ وصوت تخن وشارب وبتاع مش عارف ايه، سمي شابا بقى اسمه ايه؟ شاب، شاب. فاذا تزوج سمي رجلا، خلاص بقيت راجل يا عم، هيبقى لك عيال بقى وما الى هذا. خلاص وبعدين نخش بقى في الشيخوخه الاول الكهوله، الكهوله، والكهوله دي مش كبر في السن، لا الكهوله دي في ريعان الشباب على الشبعان، يعني في عز رجولتك، الكهوله دي عز الرجوله، واخد بالك؟ من 30 سنه وانت طالع في عز الرجوله، مش بعض الناس يقول لك على الكبير الفني كهل، ده خطا. ولذلك الله قال في حق نبي عيسى ويكلم الناس في المهدي وكهلا، اللي هو لما يرجع ينزل بقى ويبقى سنه 33 سنه. خلاص بعد كده بقى الشيخوخه دي ربنا يكرمنا واياك كده، واخد بالك؟ بس فهو جه كان صبيا، صبيا يعني كان ايه؟ ها كان رضيعا. طبعا بيجوز تناوب بعض هذه الالفاظ عن بعض كما قال اهل العلم، لكن هو ده اصل كل لفظ، لكن ممكن تضع بعض هذه الالفاظ مكان بعض، مش وقت محاضره لغويه دلوقتي. لكن الحاصل الان ان ده الاصل. فشوف بقى بالى عليه، لما بالى عليه ابو السمح عايز يغسل اللي بيفهمه، لا هو اللي يغسل بول الايه؟ بول الجاري، بول الصبي اللي يحصل له ها يوم يرش كده عليه، يرش عليه. طبعا بعضهم قال انه يرش ولا ينضح، بعضهم راى ان هو يغسل، وكملوا من حسن البصري دي معناها، قالوا ان ما هو النضح والرش بيطلق احيانا على ها الغسل، فمعناها الغسل برضه. لكن بيرد عليهم في روايه صحيحه ينضح ولا يغسل. شوف التعبير ده عشان يؤكد ان ما يلتبس عليك الايه؟ الفهم. ولذلك فليقل من شاء ما شاء، يعني في بعض الفقهاء ذهب الى هذا الراي، هذا الكلام لا نلتفت اليه، لان دايما اديك قاعده ان النص لا يعارض بالراي، ودي يمكن قاعده قلناها لكم يوم الايه؟ ها؟ يوم الجمعه، يوم الجمعه لما قلنا النبي قال على اهل الكتاب لا يبدأ بالسلام، ويجي واحد صحابي يبدي رايا ويقول نبداهم، ما تعارضنيش النص بالايه؟ ما جيش انا بقول لك قال النبي تقول لي بس الصحابي فلان كان بيعمل كذا، ده راي يا حبيبي لا يعارض، خلاص انتهى. العمده عندنا هو النص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عله التفرقه دي بقى تقراها في كتب الفقه، ان طبعا ده قبل الفطام، بعد الفطام كله لازم ها يتغسل ذكر او انثى، لكن قبل الفطام الذكر ينضح ويراش، الانثى لابد من الغسيل. ليه؟ طبعا هتقرا بقى في كتب الفقه تعليلات كثيره جدا، اللي يقول لك ان عشان كانوا بيحبوا الصبيان فبيشيلوها كتير، فالنبي رخص لهم في النضح من بول للصبي، واما بول للبنت فيغسل. طبعا كلام او مذهب بعيد. البعض الاخر بيتكلم عن نجاسه بول البنت وطهاره بول الولد، البعض بيتكلم عن ان مخرج بول البنت غير مخرج بول الولد. حدوته بقى طويله عريضه. انا في النهايه يعني النبي اداني حكم، انا عرفت العله ولا ما عرفتهاش انا ماشي بالايه؟ ها بالحكم. هغسل بول البنت قبل ان تفطم، وبعد ان تفطم هغسل بول الولد بعد ما يفطم، لكن قبل ما يفطم هكتفي بالايه؟ بالرش والنضح كما اخبرتني هذه الروايه، وهي روايه طيبه وصحيحه لابي السمح. هؤلاء هم التسعه الذين جمعهم الحافظ ابن عساكر، وكانوا يقومون على خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل الحديث بعد هذا الى كتابه. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا ولا يكتب، ولا استغربت والله، يعني انا مش عارف العهات اللي بيجيبوهم دول بيجيبوهم منين؟ عهات والله عهات، يعني انا ولا في المملكه العربيه السعوديه تابعت بعض البرامج على الفضائيات، كان منهم برنامجين للمدعو هدايه، وانا مش عارف هدايه ده، يعني انا نصيحت له يروح يشتغل بتاع جرجير اكرم له، يعني ده ما ينفع يشتغل في العلم ابدا، ولا ينفع يكون رجل علم باي علم، يعني اكرم له يشتغل بياع جرجير. شفت له برنامج مهين حقير جايب فيه عبد الصبور شاهين، بيتكلم عن كتاب عبد الصبور شاهين الجديد وهو ابونا ادم. عبد الصبور فين عامل كتاب وكاتب فيه ان ادم ما هوش اول الخلق، وان ادم كان له اب وام، وكان بيقول بابا وماما وحواء كذلك، كلام بقى كده تحس ان واحد مختل عقليا قاعد بيتكلم، واخد بالك؟ مع اني والله هناك احاديث بسيطه جدا وسريعه جدا حسم هذا الامر، لكن هتقول لي لمين ومين اللي بيقرا ومين اللي بيفهم؟ ومدعي ان الروايات اللي بتتكلم، ومنهم روايه في صحيح البخاري في اول صحيح البخاري في بدء الخلق، ان خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا، مدعي ان دي خرافه وان دي من الاسرائيليات، وبيقول انا بنزع عقلي ونفسي على الاسرائيليات كالحمار يحمل اصفار. جابوا الخربان اللي ما يقلش عنه خرابا الهداية ده، وقعدوا في برنامج قدموا على انه اعلم من في الارض. وطبعا قال له انا بس بستفهم بس، ما مش ما يقدرش يخش معايا في القاش، ما هو اصل يعني خدها كده قاعده حمارها يناقش جحش، فتعملها ازاي؟ لا ده فاهم ولا ده فاهم، حاجه مهينه مهينه والله، طعن في القران وطعن في السنه. راجل بيعتبر الاحاديث الصحيحه اسرائيليات وخرافات يرقى فوقها العقل، كلام غريب جدا، قايل كلام خطير جدا، وقاعد قال في البرنامج كلام اخطر، واللي قاعد قدامه ده ولا كالحمار يحمل اسفاره، واقروا على الكتاب وكان الكتاب اللي قاله ده هو نصر من الله وفتح مبين. برنامج خطير وحقير بيعد هدايه نفسه خلاص. شويه وجابوه في في في في في في برنامج اخر، فبيدعي ان النبي كان يقرا. انا مش عارف ده جاب منين فيقول لهم ما دام ربنا قال له اقرا يبقى هو كان طب ما الحديث واضح، ما انا بقارئ، يعني توديها فين؟ توديها فين دي؟ قال كان يقرا. يقرا ايه؟ الله اللي يكسبك ولا ربحك البعيد. حاجه غريبه الشكل، طالعين بشويه كلام وفضائيات وملايين قاعده بتتفرج، وناس معتقده فيهم انهم اعلم من في الارض، وهم اضل من دابه والله. حاجه غريبه الشكل، مسائل مهينه جدا بدا الفضائيات يغزوها، متخلفين عقليا ودينيا، والناس تشير اليهم بالبنان وتعتقد فيهم العلو في العلم، تقعد قدام الواحد فيهم حاجه محزنه محزنه. فمما لا شك فيه ان النبي كان لا يقرا ولا يكتب، ووصفه الله بالأمية، وصفه الله بالأمية، النبي الأمي، فوصفه الله بالأمية، وهو كان معروف عند أهل الكتاب في كتبه بأنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هكذا. فكان أميا، ولأجل أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، ولا قلت لكم وسأظل أكرر، اللي بي بي بي يعني بيخافوا يتكلموا في الجزئية دي وعايزين يطلعوه يقرأ ويكتب ويفتكروا انه بهذا بيمدحوه، لا، هم بهذا طعنوا في القران وطعنوا في صحيح السنه وفي الواقع وفي ما تناقله الصحابه فعلا صريح. يا اخي انا قلت لكم وساكرر ان الاميه عيب في كل الناس الا في رسول الله، واحفظوا القاعده دي، هي من عيوب اي شخص، انك لو جئت تذكر محاسنه وعيوبه لابد ان تضع الاميه في بند العيوب. العيوب تيجي عند النبي بقى عليه الصلاه والسلام، فالاميه ها من محاسنه صلى الله عليه وسلم، اني بقى امي واوتي جوامع الكلم، اني بقى امي واعجز البلغاء والفصحاء، اني بقى امي ويعلم البشريه، قمه العظمه بقى، قمه العظمه. فهي ليست بعيب وشيء ما نتكسفش منه، احنا بنقوله ونحن نمتلئ فخرا النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، حتى يدرك الناس أنه قد تعلم من ربه، بس كده، ما فيش كان له طريق العلم لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ كتابا، كتاب ينزل واحد يقرأ ويخليه يكتب فيكتبه خلاص، يراسل ملكا من الملوك يكتب له، ملك من الملوك ولا حاكم بعت له يجيب كاتب علشان يكتب ها ويرد عليه. ومش معنى ده ان بعضهم يقول لك الله ما يعني ما ممكن حد يكتب له غلط، هو ممكن حد يكتب حاجه هو مش مع مين يا ابني؟ الكلام اللي انت بتقوله ده عبط، ده هبل، لان لو حصل الوحي هيخبره. وعندكم قصه في البخاري معروفه لما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، وبعدين اليهود سافلة بيكيلوا بمئة مكيال، وده بقى شيء عندنا الآن، لا تتبعون السنن من قبلكم، بقت حاجة موجودة الآن، اللي كان الضعيف يعني بلغة العصر الغلبان فيهم يقع يذبحوه، يجي الشريف بقى يفعل الأفاعيل يدوروا له على 50 مخرج، وده موجود الآن فينا، وده من السنن الفاشلة التي انتشرت في بلاد المسلمين، انك ما تكيل الناس بمكيال واحد، مش ممكن. فسبحان الله، قالوا رجل عندهم امرأة زنية وهو متزوج هي متزوجة يعني هيترجموا، فمش عايزين يلجموهم. قالوا خلاص احنا نروح لمحمد عليه الصلاة والسلام، دينه دين تخفيف، دين يسر، اكيد عنده حكم اخف، نقول له احكم عليهم يلا يلا. ولذلك القرآن يعني شو بيبين مدى سفالة هؤلاء، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. هم جايين يحكموه مع انهم التوراة بس هي اللي تحكم الله. طيب بتحكموا لي بقى اذا هو اللي غلط في انفسهم، وبعدين يتفقوا الله. طب ما احنا رايحين نحكمه، ما جاش يطلع عنده اللي عندنا ويقول يرجموهم. قالوا لا، قال لنا حكم مخفف نقول له ماشي ورحنا ماشيين عليه. قال لنا الراجل نقول لا احنا جايين كل جايين نسالك بس، لكن انت ما تحكمش غير التوراة. ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. خلاص. وجم للنبي، النبي كان عليه الصلاه والسلام عايزين حكمنا؟ قال كيف تجدون حكمهما عندكم؟ التوراة مش عندكم فيها الحكم؟ خلاص حكم عندكم ايه؟ قال الحكم عندنا ان نجلدهما وان نحممهما، يعني نجلدهم بالسواد، وان نخالف بين ظهورهما وان نطوف بهما الجلد، ونسودهم ونقعدهم على دبه خلف خلاف كده ونلف بين الناس عشان يتفضحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. هو عارف انهم كذابين، ده اللي عندكم التوراة؟ لا. طب هاتوا التوراة. هل بسيط؟ لا بيقرا لا بيكتب. تعال وهم جايبين عيل من عندهم، هم كلهم من مصغرهم المكبرهم كلاب ولا كلب. خلاص تعال وهم جايبين عيل، اقعد اقرا هذه التوراة، اقرا يا ابني. فالواد يهودي ابن يهودي بقى، فقعد يقرا وجي على الحكم الرجم وراح حاطط ايده كده وقال اللي بعديه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك واقرا. يا ابني ارفع واقرا على مين؟ فانت فاكر ان الوحي يهودي ابن يهودي، ايوه. فالوحي هيسيبها يعديها كده، تروح على واحد ام دلوقتي تقرا له غلط ما تقرالوش، ها تكتب له خطا ما تكتبلوش، لكن مع النبي لا يا حبيب. ليه؟ لان في رب بيعلمه، في رب بيعلمه. ولذلك شوف كانوا الصحابه لما تقرا في كتب التاريخ يقول لك كتابه وامناؤه، يعني كانوا كتاب ايه؟ ها امناء، امناء باللفظ والحرف. نعم باللفظ والحرف والحرف. فتعال بقى نشوف كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كام كاتب عليه الصلاه والسلام.